يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين صدق الله العظيم. الصالحه